ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الجمع المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مقتضيات الحب الصادق، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، البراءة من الشرك، ثانيا، تحقيق التوحيد، ثالثا، تحكيم الشريعة، رابعا، الولاء والبراء، خامسا، سمع بلا تردد وطاعة بلا انشراف، وأخيرا، حب يفوق حب النفس والمال والأبناء بلا غلو أو إخراء. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الليلة من الأهمية بمكان، لأننا نرى الأمة في هذه الليلة وفي الليالي السابقة واللاحقة تحتفل بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمة لا تستحي إلا من رحم ربك جل وعلا، إذ أن الأمة الآن تدعي أنها تحتفل برسول الله في الوقت الذي نحت فيه شريعته وأخرت فيه سنته. وراحت الأمة لتختار لنفسها من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية ما تنقض به من الأساس زعمها الباهت أنها تكرم سيد البشرية. فخذ مني الليلة أيها الحبيب المقتضيات التي إن حققتها وامتثلتها فأنت ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا. تحشر مع النبي بالحب الصادق كما سمعنا في حديث أنس المخرج في الصحيحين في مقدمة اللقاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير عمل الا اني احب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. يقول انس فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من احب. ثم قال وانا احب رسول الله وابا بكر وعمر وارجو الله ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ايها الحبيب الكريم، الحب الصادق له مقتضيات، الحب الصادق له شروط. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ان اردت ان يحبك الله جل وعلا وان يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع، اتبع اثر النبي، اقتفي اثر النبي، اتبع هدي النبي. ان رفع النبي قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى، وان رفع النبي قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى، وسر على هذه الاثار الكريمة لترى المصطفى في نهاية هذا الطريق ينتظرك على الحوض ان شاء الله جل وعلا. قف الليلة مع مقتضيات الحب الصادق لنقف على زعم الامة الباهت انها تحتفل بالنبي. وكان من الواجب ان يكون قدر النبي في قلوبنا عظيما كما عظمه واجله ربه جل وعلا. لا ينبغي ان تحتفي الامة بالنبي في ليلة، في ليلة ساهرة، في ليلة حافلة تحت الطبل والسمج وبين اختلاط فاحش بين الرجال والنساء والشباب والشواب. ثم تنقضي الليلة قبل الفجر لينفض الجميع وما صلى احد منهم صلاة الفجر لله جل وعلا الا من رحم ربك من افراد قلائل. اسأل الله ان يجعلني واياكم ممن رحم. اول مقتضى من مقتضيات حب الصادق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم البراءة من الشرك. محال ان تدعي الحب للنبي ولمن ارسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه ما نقي وطهر من اي شائبة من شوائب الشرك. قال الامام ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الاثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد الا متضمنا للنفي والاثبات معه. قال علماؤنا لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من التخلية قبل التحلية. والتخلية هي ان تكثر في الانداد والارباب والالهة والطواغيت. نقف في القلب، هل اخليت القلب من هذا؟ هل تبرأت من الارباب والانداد والالهة والطواغيت واخلصت القلب لله وحده لا شريك له؟ هل كفرت بالطواغيت؟ والطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت كما قال عمر هو الشيطان، وكما قال مالك هو كل ما عبد من دون الله، وكما قال ابن القيم الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. فانت مأمور يا من احببت الله واحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكفر بالطواغيت على ظهر الارض. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لاحظ ان الله قد قدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، اذ لا بد من التخلية قبل التحلية. وان تكفر بالانداد، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من احبك يا رب العالمين. المؤمن الصادق هو الذي امتلأ قلبه بحب الله وحب رسوله. لكن لاحظ ان كثيرا من الناس قد امتلأت قلوبهم بمحبة الانداد من دون الله او مع الله. الم تسمع عن امرأة قد تخلصت من حياتها وانتحرت بسبب موت العندليب الاسود؟ الم تسمع عن رجل جلس في استاد للكرة فصرخ صرخة فقد فيها روحه لان فريقه قد مني بهدف من الفريق الاخر؟ الم تسمع قول القائل هبوني عيدا يجعل العرب امة وسيروا بحسناني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم؟ الم تسمع قول القائل امنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني؟ الم تسمع قول القائل ان مصر ستظل فرعونية ولو وقف الاسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الاسلام جانبا لتظل مصر فرعونية؟ الم تسمع قول القائل لقد عزمنا على ان نأخذ ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في امعائهم؟ الم يقل ربك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله؟ قال رجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله. ماذا قال الحبيب؟ قال اجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. هل كفرت بالانداد؟ هل كفرت بالارباب؟ الارباب جمع رب. قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لاحظ اننا لا نخرج عن القرآن ولا عن السنة، لا نقول الا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اتخذ العلماء والعباد اربابا من دون الله. دخل علي بن حاتم على الحبيب المصطفى وهو يقرأ هذه الآية، فقال علي لا يا رسول الله، ما عبدناهم من دون الله، ما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ففسر له النبي الآية وبين له المعنى، فقال الحبيب ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ قال بلى. قال المصطفى فتلك عبادتهم اياهم. اتخذت الامة الاحبار العلماء والعباد اربابا من دون الله، كيف ذلك؟ اذ ان الامة قد تركت لهؤلاء التشريع فشرع هؤلاء للامة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عرض على اعضاء مجلس الشعب لابناء هذه الامة تشريع الله جل وعلا. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الايات. فابى الاعضاء الموقرون وقالوا لا لا يتفق هذا التشريع الآن مع مدنية القرن العشرين، إذا ماذا تريدون؟ قالوا إذا تم الزنا بالتراضي بين الرجل والمرأة يخفف الحكم إلى أقل درجة، فإذا جاء ولي المرأة الزانية وتنازل عن القضية لا يسجن الزاني ولا تسجن الزانية ساعة واحدة، تسقط القضية. تقرأ الأمة في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فتسمع الأمة لهذا الأمر الرباني، وفي السورة ذاتها يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فتقول الأمة لا، لن نقبل هذا الأمر أبدا. تقرأ الأمة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتسمع الأمة لهذا الأمر وتتوضأ قبل الصلاة، وفي السورة ذاتها يقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، فتقول الأمة لا، لا نريد هذا الأمر، حاكمية كلا كلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. انتبه، هل كفرت بالأرباب؟ هل كفرت بالآلهة المكذوبة المتعة؟ قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هل صرفت العبادة لله وحده؟ هل امتثلت أمر الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لقد حدثني الإخوة مرارا وتكرارا عما يحدث عند قبور الصالحين، وأنا أود أن أنبه طلاب العلم أنه لا ينبغي أن ننشغل برجل مقبور في مسجد أهو من الصالحين أم من غير الصالحين، لا ينبغي أن يشغلنا هذا، إذ أن الرجل بين يدي ربه جل وعلا وقد أفضى إلى الله، لكن الذي ينبغي أن ننشغل به وأن نكثف الشهود من أجله هو ما يحدث من شرك حول قبر هذا الرجل إن كان من الصالحين أو من الصالحين. واعلموا يا شباب الصحوة بأن إصدار الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع وفقط لن يغير من الواقع شيئا، إن حكمك على الناس لن يدخلهم الجنة إن كانوا من أهل النار، وإن حكمك على الناس لن يدخلهم النار إن كانوا من أهل الجنة، فليس هذا من شأنك ولا من شأن جميع العبيد، بل هو من شأن العزيز الحميد جل وعلا. فلا تشغلوا أنفسكم بإصدار الأحكام على الناس، ولكن اشغلوا أنفسكم بتعليم الناس حقيقة التوحيد ليتغير هذا الواقع المر. المهم لما ذكرني الإخوة بما يقع قلت أود أن أرى بعيني وأن أسمع بأذني لأصل إلى السند من أعلاه، فغطيت وجهي وذهبت إلى مولد السيد البدوي بنفسي، وأدخلني إخوانكم في طنطا حتى وصلت إلى القصر ووقفت لأرى بعيني ولأسمع بأذني، فسمعت امرأة مسكينة تقول بلغتها أنا زعلنا منك سيد، ليه؟ وبعدين ليه تقول له ايه؟ كأني بجيب لك الندر بقالي خمس سنين وما انتش عاوز في الدنيا حتة عيل. تدبر ثم يخرج علينا العلماء ويتهموننا ان تحدثنا عن هذا الشرك الغليظ باننا ممن يعادي اولياء الله جل وعلا. قل اننا ممن يقر ان المعجزة للانبياء وان الكرامات الطيبة للاولياء لا ننكر هذا ابدا على الاطلاق، بل ينبغي ان نفرق بين شرك غليظ يرتكب حول قبور هؤلاء وبين تكريمنا لاولياء الله جل وعلا، فانه لا يقبل نبي ولا ولي هذا باي حال. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. لا اريد ان اطيل مع كل مقتضى من مقتضيات الحب الصالح للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لاعرج على بقية المقتضيات كلها ان شاء الله تعالى. فالمقتضى الاول، ان اردت ان تنقب عن حبك للنبي في قلبك فسل نفسك هل تبرأت من الانداد والارباب والالهة والطواغيت، ودخلت في المقتضى الثاني الا وهو تحقيق التوحيد لله العزيز الحميد. هذا هو المقتضى الثاني، تحقيق التوحيد، ان تحقق التوحيد باقسامه لله جل وعلا، ان تقر بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية بإيجاز معناه ان تعتقد وان تقر لله بالخلق والرزق والامر والتصريف والتدبير والاحياء والاماتة. تدبر قول الله تعالى قل ان الامر كله لله. هل حققت توحيد الربوبية لله؟ ستعجب اذا قلت لك بان توحيد الربوبية قد اقر به المشرك الاول في ارض الجزيرة العربية. فلو سألت ابا جهل من خالقك؟ قال الله. لو سألت المشرك من رازقك؟ قال الله. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بل لقد انفرد الأخنس بن شريق بأبي جهل، فقال الأخنس بن شريق يا أبا الحكم أستحلفك بالله لا يوجد معنا احد الان يسمعنا، اسألك بالله امحمد صادق ام كاذب؟ فقال ابو جهل ويحك يا اخنس، والله ان محمدا لصادق، والله ان محمدا لصادق. فنزل قول الله تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انهم يعلمون صدق النبي، بل قال قائلهم والله اني لأقر لمحمد بالنبوة اكثر مما اقر لابني بالبنوة، لان الذي شهد بصدق محمد هو الله. والله اني لأقر لمحمد بالنبوة اكثر مما اقر لابني بالبنوة. والله ان محمد لصالح صلى الله عليه وآله وسلم. اقول من بين من ينتسبون الان الى الاسلام منهم من لم يحقق توحيد الربوبية لله الرحيم الرحمن. يقول زعيم دولة خرجت من بين برك الدماء والاشلاء، يقول بانه ممن يعتقد ان للكون اقطابا واوتادا وابدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. والله جل وعلا يقول قل ان الامر كله لله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان المفرج الله. واذا بليت فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. قل إن الأمر كله لله. وأن تقر بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، يعني ان تصرف العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من الاخلاص والاتباع الى من يستحق العبادة وهو الله وحده لا شريك له. سل نفسك ايها الحبيب، هل استغثت بالله وحده؟ هل استعنت بالله وحده؟ هل سألت الله وحده؟ هل ذبحت لله وحده؟ هل نذرت لله وحده؟ هل حلفت بالله وحده؟ هل طفت ببيت الله في مكة فقط؟ تدبر، هل قال لسانك وصدق قلبه وترجم عمله هذه الأقوال وهذه الكلمات؟ اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. هل امتثلت أمر الله؟ قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل آمنت بأسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، وأثبت ما أثبته الله لذاته وما أثبته له أعرف الناس به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن على الإطلاق أن تدعي الحب للحبيب المصطفى إلا إن حققت هذا التوحيد لله جل وعلا، فنسبت ما لله لله وما لرسول الله لرسول الله. المقتضى الثالث تحكيم الشريعة. أمة تدعي الحب للمصطفى وقد نحت شريعته فهي أمة كاذبة. أمة تحتفل بالمصطفى في كل ربيع من كل عام وقد حكمت في الأموال والأعراض والدماء والمروش القوانين الوضعية الفاجرة الجائرة ونحت كتاب الله وشريعة رسول الله، أمة خاسرة لا ساق لها ولا قدم. وسترى الأمة تتعرض لمزيد من الضربات من إخوان القردة والخنازير ممن كتب الله عليهم الذل والذلة، حتى تفيء الأمة إلى منهج ربها وإلى شريعة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم. والله لا فلاح لها ولا عز ولا صلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا عادت من جديد وقد أعلنت توبتها إلى الله وحققت هذه التوبة على أرض الواقع في إذعان لأمر الله وانقياد لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا على لسان نبيه يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. فأبت الأمة التي لا تستحي إلا أن تقول إن الحكم إلا لمجلس الشعب. قال إن الحكم إلا لله، فردت الأمة الجريئة وقالت إن الحكم إلا للبيت الأبيض. إن الحكم إلا لله، فردت الأمة المخدوعة وقالت إن الحكم إلا للبيت الأحمر. ركبت قارب القوانين الوضعية الجائرة وظنت الأمة المسكينة أنها قد ركبت قوارب النجاح وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، فخابت الأمة وخسرت وغرقت الأمة وأغرقت أبناءها. أين الشريعة؟ يكاد القلب أن ينخلع، والله إن القلب لينزل. وأنت تسمع عالما يشار إليه بالبنان يجلس أمام شاشة التلفاز ليقول بجرأة وبشاحة، يقول ان الشريعة الاسلامية في مصر مطبقة بنسبة 99%. غل وكذب. اين الشريعة في الحكم؟ اين الشريعة في الاعلام؟ اين الشريعة في التعليم؟ اين الشريعة في الاقتصاد؟ اين الشريعة على شواطئ البحار العارية؟ اين شريعة النبي المحكمة؟ قال تعالى: افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. قال علماء اللغة: لا في الآية هي لا النافية، ينفي الله الإيمان عن قوم أعرضوا عن حكم الله وعن حكم رسول الله. يقول عمر بن الخطاب نقل هذا القول عنه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، يقول عمر: حكمي في من قدم حكمه على حكم النبي أن تضرب رأسه بالسيف. يعلق ابن القيم على قولة عمر ويقول: فيا الله كيف لو رأى عمر ما حدث في زماننا من تقديم رأي فلان وفلان على حكم رسول الله. وانا اقول: فيا الله كيف لو رأى ابن القيم ما حدث في زماننا من تحقير شريعة رسول الله وتنقيص قدرها، بل والسخرية منها، بل والاستهزاء بها، بل واتهامها بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر، وانها لم تعد قادرة على مواكبة روح القرن العشرين. ان ارادت الامة ان تعلن حب الله وحب رسول الله فلتسأل الامة نفسها: اين هي من شريعة نبيها المصطفى؟ اين شريعة المصطفى؟ امة تغني للنبي وقد نحت شريعة النبي، امة ترقص وتطبل وتزمر وتسمع الكلمات الرنانة وتسمع الخطب المؤثرة وتسمع المواعظ الرقيقة من على اعلى المستويات الى اقل المستويات، او من اعلى المستويات الى اقل المستويات، واذا نظرت الى الواقع بكيت دما بدل الدمع. امة راحت لتذوب في بوتقة الغرب الكافر، وتركت بين يديها، تركت اصل العز ونبع الشرف ومعين الكرامة ومصدر الهداية، تركت القرآن والسنة والشريعة المحكمة المطهرة، وذابت في بوتقة الغرب في احكامه في اخلاقه في معاملاته. ويا ليت الامة قد نقلت اروع ما وصل اليه الغرب في الجانب العلمي والمادي، ولكن الامة بكل اسف تركت اروع ما وصل اليه الغرب في الجانب العلمي، وراحت لتنقل اعفن واقذر ما وصل اليه الغرب في الجانب العقدي والاخلاقي. ولا زلت تقرأ الى الان، ولا زلت تسمع الى الان من بين ابناء الامة المقطوعين من يتغنى بالغرب بالغرب بالغرب، وكأن الغرب الان اصبح الها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا لنا: الغرب الغرب الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الايمان لا يرعى ضعيفا او يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد ابدالها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون. الغرب يكفر بالسلام، وانما بسلامه الموهوم يستهوين. كفر واسلام، فانى يلتقي هذا بذلك ايها اللاهون. انا لا الوم الغرب في تخطيطه، انا لا الوم الغرب في تخطيطه، لكن الوم المسلم المفتون، والوم امتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين. والوم فينا نخوة لم تنتفض الا لتضربنا على ايدينا. يا صنيعة الغرب المخيف، اقصد مجلس الامن، يا مجلس الامن المخيف، الى متى تبقى لتجار الحروب رهينة وترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. شكرا، لقد ابرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون، اني اراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونة. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون، اني اراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونة. ان كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. اللهم اقر اعيننا بنصرة التوحيد والموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اين تحكيم الشريعة؟ ان ارادت الامة ان تعلن الحب الصادق للنبي فلتحكم شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما ان تتغنى بالكلمات والمحاضرات والعبارات والسهرات الحافلة الماجنة فهذا حب كاذب. من يدعي حب النبي ولم يسد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. المقتضى الرابع الولاء والبراء. يا من ادعيت الحب لله ولرسوله نقب عن هذا الاصل في قلبك. هل واليت الله ورسوله والمؤمنين وعاديت الشرك والمشركين لتكون بحق ممن احب سيد النبيين؟ اين الولاء والبراء؟ قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله عليم. نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. وقال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ايات كثيرة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. هذا قرآن ربنا حتى لا نتهم بالتصرف او الارهاب. هذا هو القرآن لا زال يتلى علينا في الليل والنهار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن الله عز وجل. لا يكمل توحيدك الا بالولاء والبراء. لا يصح اعتقادك الا بالولاء والبراء. ان توالي الله ورسوله والمؤمنين وان تتبرأ من الشرك والمشركين. اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الامكان وكذا تعادي جاهدا احبابه. اين المحبة يا اخ الشيطاني؟ ان المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بهتان. نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المكرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. فهذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة ابراهيم لو كنت تشعر. خامسا، المقتضى الخامس، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو شعار المؤمنين، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اعرض نفسك على الامر النبوي والنهي النبوي والحد النبوي. هل امتثلت امر النبي؟ هل اجتنبت نهي النبي؟ هل وقفت عند حدود النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كنت ممن سمع الامر فامتثل والنهي فاجتنب والحد فوقف عنده، فاسجد لربك شكرا وسل الله ان يزيدك حبا على حبك لحبيبك المصطفى. وان كنت ممن سمع الامر فلم يمتثل والنهي فلم ينتهي والحد فلم يقف، فاعلم ان زعمك لحب النبي او بحب النبي زعم باهت بارد لا ساق له ولا قدم. شعار المؤمنين السمع والطاعة. طيب ما هو شعار المنافقين؟ السمع والمعصية. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو شعار المنافقين بعدما تعرفت على شعار المؤمنين. ألم تر يا محمد إلى هذا العجب العجاب؟ إلى قوم يزعمون أنهم آمنوا بك وبما أنزل عليك بل وبما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم البائس البارد الفارغ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرهم الله أن يكفروا به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا، وشعار المنافقين سمعنا وعصينا. تنبر ايها المسلم الحديث، والله ما رحمت هذه الامة الا ببركة السمع والطاعة. لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت الآية على الحبيب المصطفى شق ذلك على أصحاب النبي، فانطلقوا حتى جثوا على الركب بين يديه وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ولقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فغضب النبي وقال أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فرد الصحابة على لسان وقلب رجل واحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمثل قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، نسأل الله أن يخرجه من الأرحام إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين. شعار المؤمنين السمع والطاعة. فيا من تدعي الحب للنبي أمرك المصطفى بالصلاة في وقتها، هل أتيت الصلاة في أوقاتها؟ أمرك المصطفى بترك الحرام والربا، هل تركت الربا؟ أمرك المصطفى بعدم شرب الخمر، هل تركت الخمر؟ أمرك المصطفى بترك الزنا، هل انصرفت عن الزنا؟ أمرك ببر الوالدين، هل امتثلت الأمر؟ أمرك بالإحسان إلى الجيران، هل امتثلت الأمر؟ أمرك بالإحسان إلى الإخوة والأهل والأحباب، هل امتثلت الأمر؟ أمرك بإعفاء اللحية، هل امتثلت الأمر؟ أوامر كثيرة، اعرض نفسك على أوامر النبي ونواهيه وحدوده، فإن كنت ممن امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد الذي حده المصطفى فاسجد لله شكرا وسل الله أن يزيدك حبا على حبك لحبيبك المصطفى. سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. واحذر هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن ابطالها ويغني فسادها عن افسادها، الا وهي انه يجب ان نعود الان الى القرآن وفقط، لان السنة فيها الضعيف والموضوع. احذر هذا واعلم يقينا بأنك إن عصيت رسول الله فقد عصيت الله، وإن أطعت رسول الله فقد أطعت الله، وإن صدقت رسول الله فقد صدقت الله، وإن امتثلت أمر النبي فقد امتثلت أمر الله. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول. قال جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس اي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد اي لا تفتاتوا شيئا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان نبيه. قال القرطبي اي لا تقدموا قولا على قول الله ولا تقدموا قولا وفعلا على قول وفعل رسول الله. قال الشنقيطي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ويدخل في الآية دخولا اوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حرام الا ما حرمه الله ورسوله ولا حلال الا ما احله الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله. من كذب المصطفى فقد كذب الله، ومن ضيع السنة فقد ضيع القرآن، ومن كفر بالنبي فقد كفر بالرحمن. الطريق إلى الله، إن أردت أن تصل إليه فاسلك طريق رسول الله، لا نجاة لك إلا إن سلكت هذا الطريق. اسلك طريق النبي لتسعد في الدنيا والآخرة. يأتي إلي أحد الأحبة بأذكار أو بأوراد للطائفة الفلانية أو للجماعة الفلانية أو للشيخ فلان أو للشيخ علان، أقول له: يا أخي الحبيب، هل تحب المصطفى؟ هل تحب المصطفى؟ فأقول: والله ما حرصت على هذه الأوراد إلا حبا في المصطفى. أقول لك: فلا تسلك إلا طريق المصطفى، اذكر الله كما ذكر الله حبيبك المصطفى، صلي لله كما صلى لله حبيبك المصطفى، فأكمل الهدي هديه، وأحسن الكلام كلامه. إن أردت السعادة اسلك طريقة عبد الله، اختف الأثر وسر على الدرب. إياك أن تسمع لأحد يخالف قوله قول النبي، بل اعرف كل قول على قول النبي، فإن كان قولي موافقا لقول النبي فاقبله لأنه الحق، وإن خالف قولي قول النبي فاضرب به عرض الحائط. مهما كان القائل بهذا القول فلا تقل من القائل، ولكن قل ما قوله، ماذا قال. فطاعتك للحبيب المصطفى هي اصلا طاعة لله، بل لقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف الخبيث الذي يتغنى بالقرآن وبحب القرآن وبالإعراض عن السنة. فلقد روى أبو داود في سننه وصحح إسناد الحديث الألباني في مشكاة المصابيح من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب اللي هو إيه؟ القرآن، ومثله السنة. نعم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، القرآن والسنة. تدبر، وهذه من معجزات المصطفى. يقول: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال الحبيب: ألا إنما حرم الله كما حرم رسول الله. تذكروا معي هذا جيدا أيها المسلمون الأخيار، وخذوا مني هذه الهدية، فهي من أدق وأجمل وأنفس ما ستحصلونه في المحاضرة بعد كلام الله وكلام الحديث. خذوا مني هذه الهدية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: إن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة مؤكدة للقرآن من كل وجه، وهذا يكون من باب تضافر الأدلة. الوجه الثاني أن تكون السنة موضحة لما أشمله القرآن. أمر القرآن بالصلاة فجاءت السنة لتبين لنا كيفية الصلاة وأركان الصلاة وحدود الصلاة ونواقض الصلاة إلى آخره. أن تكون السنة موضحة لما أشمله القرآن. الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن. فالرسول يحرم، الرسول يحرم، ويجب عليك ان تذعن لامر النبي وان تحرم ما حرمه النبي وان تحل ما احله النبي صلى الله عليه واله وسلم. المقتضى الاخير حب يفوق حب النفس والمال والابناء بلا غلو او اطراء. يجب ان يكون حبك للحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يجب ان يفوق حبك للحبيب حبك لنفسك ولوالدك ولولدك بل وللناس اجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. طيب اقول يجب ان يكون حبك للنبي يجب ان يفوق حبك للنبي حبك لوالدك وولدك والناس اجمعين. سيقول لي الاخوة جميعا: نشهد الله اننا نحب النبي اكثر من حبنا لابائنا واولادنا وانفسنا. اقول لك: قدم البرهان على هذه الدعوة. هل لو بكى ولدك في الليل وصرخ تتوانى عن تلبية صرخة ولدك؟ لا، بل تسرع وتحتضن طفلك في صدرك وتجري به على اقرب طبيب او على ابعد طبيب، وهذه رحمة في قلبك اسأل الله ان يأجرك عليها. لكن هل لما امرك المصطفى اسرعت لامتثال امره كما اسرعت لتلبية رغبة ولدك؟ قدم البرهان. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك قصة هذا التلميذ النجيب الذي جاء لاستاذه ليقول له: يا استاذي علمني كيف ارى رسول الله في نومي، اريد ان ارى الحبيب في النوم. فقال له استاذه: فانت مدعو الليلة للعشاء عندي، واحضر الاستاذ لتلميذه العشاء والطعام واكثر فيه الملح ومنع عنه الماء، كثر له الملح في الاكل ومنع عنه المية. يطلب التلميذ شوية مية، الاستاذ يقول له: لا ممنوع، ما فيش مية، كل عطشان، يقول له: لا. واكل التلميذ وملأ بطنه بالملح، فقال استاذه: نم، وقبل الفجر نستيقظ ان شاء الله تعالى لاعلمك كيف ترى المصطفى في رؤياك. فنام التلميذ وهو يتلوى من شدة العطش، فلما استيقظ من نومه قال له استاذه: هل رأيت الليلة شيئا في نومك قبل ان اعلمك؟ قال: نعم رأيت. قال استاذه: وماذا رأيت؟ قال التلميذ: رأيت الامطار تمطر والانهار تجري والبحار تسير. فقال له استاذه: نعم صدقت، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. قدم القرآن على دعوات. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. بل خذها مني: لا يكمل ايمانك الا اذا فاق حبك للنبي حبك لنفسك التي بين جنبيك. روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: عمر لرسول الله: والذي نفسي بيده لانت احب الي من كل شيء يا رسول الله الا من نفسي. فقال عمر، فقال المصطفى: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى: الآن يا عمر. قال أهل العلم: أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. لابد أن تحب الحبيب أكثر من حبك لنفسك التي بين جنبيك. نقب عن محبة الحبيب في قلبك. قدم القرآن على هذه الدعوة، قدم القرآن والدليل العملي على دعوات حب النبي. قال الإمام الخطابي، ونقل هذا القول عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وهذا من أنفس ما تسمعون الليلة أيضا، يقول الخطابي: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. يعني أنا أحبك لأسباب، وأنت تحبني لأسباب، أما حبك لنفسك وحبي لنفسي فهذه جبلة طبيعة. تدبر هذا الكلام النفيس، يقول: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب، وما طلب النبي من عمر حب الطبع، بل ما أراد منه إلا حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه. كلام دقيق جدا. أراد النبي أن يلفت نظر عمر إلى أن الله عز وجل قد من على عمر فنجاه من النار لما أرسل له المصطفى المختار. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطغ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ولكن فرق أيها الحبيب المحب بين حب يدور على الاتباع وبين غلو يدور على الابتداع. قال المصطفى: لا تطروني. قال الحافظ ابن حجر: الاطراء هو المدح بالباطل والكذب. يقول الحبيب: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا محمد عبد الله ورسوله بابي هو وامي. اسمع الى هذا الذي يمدح النبي زعم ذلك، فيقول للمصطفى: يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، وان من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل هذا حب للمصطفى؟ والله لا يليق به ولا بكرمه ولا بجلال الله. فالحب أن تنسب ما لله لله، وأن تنسب ما لرسول الله لرسول الله. ففرق أيها المحب بين حب يدور على الاتباع وبين غلو يدور على الابتداع. وأختم المحاضرة بهذه الصور المشرقة السريعة التي تبين لحضراتكم كيف كانت محبة النبي في قلوب الأطهار الأبرار الأخيار. تذكر هذا المشهد أيها الحبيب. المغيرة بن شعبة يقف ليظلل على رأس النبي من الشمس في الحديبية، كانوا لا يقبلون أن تلفح وجهه حرارة الشمس ولا نسمة هواء باردة، وقف ليظلل على الحبيب المصطفى وقف ليظلل على حبيبه المصطفى. فجاء عروة بن مسعود الثقفي رسولا من قبل قريش ليفاوض النبي في الحديبية، ووقف المغيرة يظلل ويحمي رسول الله، فمد عروة بن مسعود يده ليداعب بعض الشعرات الطاهرات من لحية الحبيب محمد، جريا على عادة العرب في التودد والتقرب إلى من يريد هذا المتحدث أن يكلمه وأن يتودد إليه. ف فبمجرد ما عروة مد ايده بس كده عشان يمسك لحية النبي عليه الصلاة والسلام، واذ بالمغيرة ابن اخي عروة، واذ بالمغيرة ابن اخي عروة يضرب يد عمه بمؤخرة السيف ضربة شديدة وهو يقول له: اخر يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا تصل اليك يده، اخر يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا تصل اليك يدك، وان اعطاها مداعبة لشعرات. وانا اقول الان قد يسب دين الله ودين رسول الله، وسمعتم ذلك على شاشة التلفاز من لاعب الكرة الذين يرفعون اليوم على الاعناق وتذلل لهم الشعار وتيسر لهم الاسباب وتفتح لهم الابواب وتصاء لهم الامجاد وتهتف وتصفق لهم الجماهير المخدوعة. وبالله عليك تخيل معي مشهد ابي دجانة رضوان الله عليه في غزوة احد وهو يترس على النبي، هكذا اخذ النبي في صدره بين احصانه واعطى ظهره للسيوف والرماح والنبال خشية ان يصل سهم طائش الى صدر الحديد سيد الرجال. وتنبر معي مشهد طلحة وهو يقاتل امام النبي جنة واسرة، والرسول يقول لطلحة: فداك ابي وامي يا طلحة، فداك ابي وامي يا طلحة. وطلحة يلتفت الى النبي ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. تدبر معي هذا المشهد العزيز لشاب من شباب الصحابة في احضان عروسه، فلا زالت الليالي الاولى لعرسه الكريم، ويسمع النداء: يا خيل الله اركبي حي على الجهاد. فينسل من بين احضان عروسه ويتسلل كما يتسلل او تتسلل القطع، وان شئت فقل نزعه من احضان عروسه حبه لله ولرسول الله، وانطلق مسرعا لينال شرف الصف الاول خلف رسول الله، ويسقط شهيدا في الميدان. وبعد انتهاء المعركة يرفع التقرير الطبي الى الحبيب النبي: يا رسول الله اننا نرى على حنظلة اثر ماء. من اين جاء هذا الماء والحرارة تذيب الحجارة والصخور؟ من اين هذا الماء؟ وينزل المصطفى بنفسه ليقرر حالة هذه الجثة الموحدة الطيبة الطاهرة، ويرى النبي بعينه اثر الماء فيسأل: اسألوا اهله. فتقول: لقد سمع منادي الجهاد يقول: يا خير الله اركبي حي على الجهاد. فلم يمهله الوقت ليرفع عن نفسه الجنابة، فخرج الى الميدان وهو جنب، فقال المصطفى: ان الله تعالى قد انزل ملائكة من السماء بطفل من الجنة بماء من الجنة، فغسلت الملائكة حنظلة ليلقى الله عز وجل طاهرا. انه الحب، انه الحب هذا الذي قال له ابو سفيان وهو على خشبة الصلب: ايصرك ان تكون في اهلك بين ولدك ومحمد في موضعك لنضرب عنقه؟ فقال هذا الصحابي الجليل: لا والله، والله لا احب ان تصيب رسول الله شوكة تؤذيه وانا في اهلي معافى. فقال ابو سفيان قولته الخالدة: والله ما رأيت احدا يحب احدا كما رأيت اصحاب محمد يحبون محمدا. جسد الحب الى واقع الى عمل. فانا ارى اعظم احتفاء بالنبي قوله الصديق يوم ان اتهم المشركون رسول الله بالكذب ليلة الاسراء، فرد الصديق بقوله: ان كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. هذا هو الاحتفاء. ارى الاحتفاء الحقيقي في قولة فاروق الامة عمر للنبي: ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. أليس على الباطل؟ فيقول: بلى. فيقول: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا هو الاحتفاء. أرى الاحتفاء الحقيقي يوم أن ارتقى النبي المنبر وحث الناس على الصدقة، فجاء عثمان فملأ حجر النبي بالذهب والدنانير، ونزل النبي من على المنبر وهو يدعو الله لعثمان ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا هو الاحتفاء. أرى الاحتفاء الحقيقي يوم أن نام علي في فراش النبي ليلة الهجرة وهو يعلم أنه إلى فناء، ولم لا فليفنى علي وليبقى حامل لواء الدعوة الحبيب النبي. هذا هو الاحتفاء. فإن أرادت الأمة أن تحتفي بالحبيب المصطفى فلتتبرأ من الشرك، فلتحقق التوحيد، فلتحكم شريعة النبي، فلتوالي الله ورسوله والمؤمنين، فلتتبرأ من الشرك والمشركين، فلتحقق من جديد مبدأ السمع والطاعة، لتسمع أمر ربها وأمر نبيها بلا تردد ولا انحراف، ثم فلتنقب عن مكانة النبي في قلبها. ورحم الله من قال: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا. القصيدة طلبها الوالد الكريم، يعني لا أرى لها مناسبة، لكن تلبية لرغبة الأحبة وعلى رأسهم والدنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. يعني أختم هذه المحاضرة بقصيدة علي زين العابدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لها القلوب وأن يرزقنا وإياكم العمل العمل. فأذكر جميع أحباب الذين حضروا بأن المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في العمل، تحافظ على الصلاة، تقرأ القرآن، تبعد عن الحرام، تحب الإخوة، بالجملة أن تستقيم على منهج الله. ليه؟ لأنه صار تعيش كم سنة، يعني هتعمر كم سنة؟ 70 100 سنة 1000 سنة. تبقى في النهاية راحل، راحل ذاهب إلى الله عز وجل، ستلقى الله حزما. ارجع إلى الذي تفكر في كلمتين دول: يا ولد فين أبوك؟ فين أجدادك؟ فين فرعون؟ أين النمرود؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخ الدنيا بصفوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه ذو السلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فالدنيا مهما طالت أخي الحبيب فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالدنيا يا أخي الكريم دار ممر، والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله ما أحلم الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تمادت في ذنبي ويسترني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تمادت في ذنبي ويسترني ما أحلم الله ما أحلم الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تمادت في ذنبي ويسترني كأنني بين تلك الأهل منفرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيبا يوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقام من كان أحب الناس في عدل نحو المغسل يأتيني يغسلني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وأخرجوني من الدنيا فأسفا وأخرجوني من الدنيا فأسفا على رحيل بلا دار يبلغني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح وأودعوني على الألواح وأودعوني على الألواح منفرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسلب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأكتاف وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا داب يبلغني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا ركوع لها